السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي ودعائي، يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجى ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء، من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء، من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء. سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أيها الموحدون، أإله مع الله؟ لا إله إلا أنت يا رب سبحانك، إني كنت من الظالمين. وأصلي وأسلم على حبيب قلوبنا سيدنا محمد رسول الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت سيدنا محمد صارت دموع العاشقين تسيل. هو النبي، هو الحبيب المصطفى، هو لكل العالمين رسول. هذه الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح ضرك في السماء دليل. أما بعد، أيها الأحباب أتباع رسول الله، إن سبب جميع المشاكل التي تحدث في العالم أجمع، بل إن ما يقع بين ابن آدم وغيره من الناس أو ما يقع في العالم كله من فساد له سبب. إن السبب الأعظم هي فتنة الشيطان، فتنة الشيطان. وكل ما يقع بين بني آدم من الكفر والقتل والعداوة والبغضاء وانتشار الفواحش والزنا وتبرج النساء وشرب الخمر وعبادة الأصنام واقتراف الكبائر، كل هذه الأشياء من عمل الشيطان ليصد عن سبيل الله ويفسد الناس ويجرهم معه إلى نار جهنم. وقد حذرنا الله جل وعلا من السير خلف الشيطان، لا، خلف خطوات الشيطان أو اتباع خطوات الشيطان. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. في سورة النور يقول الله جل وعلا محذرا من اتباع خطوات الشيطان، لأن الشيطان يا عباد الله إن ظهر للإنسان أو أشار إليه ده شيطان، حد يمشي ورا الشيطان؟ سبحان الله. لكن خطوات الشيطان دايما بتغري أكثر ما يكون. ولذلك ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لا يأمر إلا بذلك. وإذا أعرض الإنسان عن الله تولاه الشيطان، وإذا أعرض الإنسان عن الله تولاه الشيطان وجره إلى الفساد. ولذلك حذرنا الملك سبحانه وتعالى في كتابه، قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ألم تر أنا أرسلنا الشياطين، ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين، على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ربنا يحذر، إن أعرض الإنسان عن ربه سبحانه تولاه الشيطان، وقال الله لنا ذلك. الشيطان إذا تولى الإنسان يصله إلى الفساد والطغيان. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. لأن الشيطان في هذا الحال يا عباد الله يوصل الإنسان إلى البعد، إن وصل إلى كفر وطغيان وعصيان وشرك، إلى البعد عن رحمة الرحمن. ولذلك يقول الله بعدها يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. اللهم اجعلني وإياكم من المتقين، وابعد عنا الشيطان الرجيم يا رب العالمين. وكل من أعرض عن الله وسار خلف الشيطان فإنه بذلك يهلك نفسه، يهلك نفسه وخسر دنياه وآخرته. ومن يتخذ الشيطان وليا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الله سبحانه وتعالى حذرنا في كتابه الكريم، قد حذرنا الله من طاعة الشيطان، فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ولذلك أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه أن عداوة الشيطان ظاهرة وواضحة بيّنة. ولذلك أمرنا الله أن نعلن الحرب عليه وألا نتبعه وألا نسير خلفه. قال تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان عدو، وأرشدنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كلما هممنا بمعصية، فقال تبارك اسمه وتعالى جده وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وفي يوم القيامة يعترف الشيطان بجريمته، بس بعد إيه؟ بعد ما ضل الناس جميعا إلا من رحم الله طبعا. وفي يوم القيامة يعترف الشيطان بجريمته فيعلن أمام الخلائق أن الله صادق وأنه كذاب وأنه لا لوم عليه، وإنما اللوم على العباد، الملامة على من اتبعه، فيندم كل من اتبعه، ولكن حين ذاك لا ينفع الندم. اسمع ماذا يقول الله مصورا حال الشيطان والناس في نار جهنم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. مشكلة، الشيطان بيتبرأ يوم القيامة، ولذلك له فتن عظيمة جدا يريد أن يوقع الإنسان فيها. من أعظم فتن الشيطان فتنة الكفر والشرك، فتنة الكفر والشرك، لأن أهل التوحيد في سعادة في الدنيا وفي الآخرة، وأهل التوحيد إن ماتوا على توحيدهم دخلوا الجنة. ولذلك ربنا يقول محذرا من الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لو جاء العبد بقراب الأرض خطايا أو بما بين السماء والأرض معاصي وذنوب لكنه جاء لا يشرك بالله شيئا غفر الله له، أو أدخله الجنة على منهج أهل السنة حين قالوا أنه لا يخلد أهل التوحيد في النار. إذن التوحيد غالي، الشيطان يريد أن يفتن الإنسان ويوصله إلى مرتبة الكفر، إلى فتنة الكفر والشرك والعياذ بالله. هذا حال الشيطان، يريد أن يصل بنا إلى هذا الأمر. إذن أعظم فتن للشيطان الكفر والشرك، الكفر والشرك. يحاول الشيطان جاهدا أن يخرج الإنسان من التوحيد، من الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، ليوقع الناس جميعا في معصية الخالق العظيم. شر الكفر والشرك يا عباد الله شر يريد الشيطان أن يوصل الجميع إليه، أن يعادي العبد الله والرسول. يريد الشيطان بذلك أن يصل الإنسان إلى كفر وشرك، عندها يبرد الشيطان ويهنأ، برد أنين الشيطان واستراح من تعبه إن أشرك الإنسان وكفر. وطبعا رأينا الكثير والكثير مما أحدثه الشيطان بمن كانوا يوحدون الرحمن سبحانه وتعالى. على سبيل المثال ما ذكره الإمام البخاري حين جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، قال: كان هناك رجل نصرانيا أسلم وقرأ البقرة وآل عمران، حسن إسلامه يعني، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، يعني ما كان ينزل على الرسول يكتبه هذا النصراني بعد أن أسلم وحسن إسلامه وقرأ البقرة وآل عمران، يعني كان من كتاب الوحي، كان من كتاب وحي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي يوم من ذات الأيام هذا الرجل تنصر وعاد إلى الكفر مرة ثانية، عاد إلى الكفر مرة ثانية. ولما رجع إلى الروم قال لهم: إني أنا الذي كنت أملي على محمد القرآن، وما كان يقول إلا ما أمليه عليه، يعني كذب على الرسول واتهم النبي أنه يتكلم من عند البشر. الله سبحانه وتعالى عاقبه بأن ضرب في رأسه فمات، فلما مات أرادوا دفنه، وكلما دفنوه لفظته الأرض وتفلت وأخرجته على سطحها، لا يستطيع الناس أن يدفنوه أو يواروا سوءة هذا الرجل، فكلما أعمقوا له أصبحوا وقد لفظته الأرض، حتى رأوه على حال هذا فتركوه، فتعفن عليه من الله ما يستحق من اللعنات. إذن الشيطان كان وراءه حتى كفر وأوصله إلى المرتبة وإلى شر الكفر وإلى فتنة الكفر والشرك والعياذ بالله. من أجل هذا يحذرنا الله من اتخاذ الأنداد في كتابه. قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال رب العزة سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي حديث البخاري ومسلم من حديث عتبان بن مالك: فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجهه، تحذير من الشرك والكفر ودعوة إلى التوحيد. فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجهه من أجل الله. أسأل الله أن يجعلنا إياكم من أهل التوحيد وأن يتوفنا على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأمر الثاني أو الفتنة الثانية التي يريد الشيطان أن يقع فيها الناس، إن لم يستطع الشيطان أن يوصل العبد إلى فتنة الكفر والشرك يبحث له عن البدع. إن من أخطر المعاصي وأعظمها جرما عند الله بعد الكفر والشرك البدعة. البدعة يعني جماعة الشيعة واللي بيعملوه ده أخطر شيء بعد الكفر والشرك. يعني الجماعة أصحاب العبادات على غير الكتاب والسنة الذين يتمايلون في صفوف حي حي حي حي، أقول لهم اتقوا الله، إن هذه بدعة، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم بقول الله وسنة رسول الله، لأنه من ابتدع خسر، إن صاحب البدعة ملعون مطرود من الرحمة. صاحب البدعة لا يشرب من حوض رسول الله، صاحب البدعة للأسف الشديد صاحب البدعة لا تقبل توبته كتوبة الآخرين، لكن بيبقى لها شروط كثيرة جدا. البدعة هي أحب إلى الشيطان من الفسوق والمعاصي، لأن ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعد، وهي ذنب لا يتاب منه إلا بأشياء كثيرة وجب على العبد أن يفعلها. هي مخالفة لدعوة الرسل البدعة يعني، وما عاد السنة أكثر من العادة. يقول لك يا عم احنا معتدين على كده، ايه يعني عيد الأم؟ ايه يعني عيد الأم؟ أم ايه يا عم؟ وعيد ايه اللي انت بتدور عليه بهذه الطريقة؟ هذه بدع ونقولها لله، واللي عاوز يعملها يعملها ويقول لك ده عادة. نحن نقول ونبين، وكل إنسان زي ما بيقولوا في الأمثال المصرية كل واحد متعلق من عرقوبه. بس ربنا قال في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. النبي بين عيدان اثنان لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. عاملين عيد أم ليه؟ من أجل إيه؟ من أجل إن الولد اللي ما عندوش أم، أنا يعني سبحان الله أنا كنت صغيرا أظل بمفردي حين يذهب الناس ليقدموا الهدايا لأمهاتهم أخذ نفسي على السطح فوق في الفلاحين من طلعة الشمس إلى غروبها أبكي. قلت سبحان الله ما أجمل هذا الدين لما علمت أن هذا أصلا ليس من الدين، ده من ضمن الحكم يعني. يعني أنت جاي تعقدنا شخيمًا عشان كنت بتعيط أنت؟ لا، ده أنا بقول لك من ضمن الحكم. فلما تعلمنا وعلمنا فهمنا أن المسألة فعلا اللي بيختاره الله للعبد أفضل، واللي بيختاره الحبيب النبي من اختيار الله للعبد أفضل. إذن البدعة خطيرة. تبدأ عيد الأم، أمال عيد الحب؟ أنا مش عارف مين اللي بيخترع لنا الأعياد دي. عيد الحب ده كما تحكي المصادر الرومانية أن شباب القرى في عيد الرومان كانوا يجتمعون منتصف شهر نوار أو فبراير من كل عام ويكتبون أسماء بنات قريتهم، ثم توضع في صندوق ويأتي كل واحد من هؤلاء الشباب ويسحب له ورقة من الصندوق، والفتاة اللي يخرج اسمها تكون عشيقته إلى السنة التي تليها. تم كويس هو العيد يا مولانا، ده حاجه فريش يا اخي، حرام، بدعه بدعه. ولتثبيت النصرانيه في قلوب الرومان الوثنيين تروي قصه مفادها، او تروى قصه مفادها، ان قسيسا يدعى فلنتاين كان يعيش في اواخر القرن الثالث الميلادي تحت حكم الامبراطور الروماني كلوديس الثاني. وفي يوم 14 فبراير قام هذا الامبراطور باعدام القس فلنتاين بتهمه الدعوه الى النصرانيه. ولجعل القس فلنتاين رمزا للحب والعاطفه تزيد الروايه اخرى روايه اخرى عليها ان هذا الامبراطور وجد ان العذاب اشد صبرا في الحرب من المتزوجين، فاصدر اوامره بمنع عقد اي زواج، بمنع عقد اي قران. ولكن القس فلنتاين عارض هذا الامر واخذ يعقد قران الازواج في الكنيسة سرا. ولما افتضح أمره أخذ إلى السجن، وفي السجن داوى ابنة سجانه من العمى فوقعت في غرامة. وحين جاء وقت إعدامه أرسل إليها رسالة، ولما أعدموه لقوه إيديه بتتفتح ومكتوب فيها المخلص فلنتاين. طبعا الناس كلها بدأت تمشي وراه. تخيلوا أن أمة النبي محمد ماشيين ورا فلنتاين وماشيين ورا هذه الخرافات. ويروى أيضا أن أصل هذا المعتقد الغريب هو تعبير عن الحب الإلهي في المفهوم الوثني الروماني. ولهذا العيد الوثني أساطير استمرت عند الرومان وعند ورثتهم من النصارى ومن ساندها، وأكثرها رواجا وانتشارا أن الرومان يعتقدون أن روماليوس مؤسس مدينة روما أرضعته ذات يوم ذئبة اللي هي مؤنثة الذئب يعني، فأمدته بالقوة ورجاحت الفكر، يعني كل واحد يدور له على ديبة يرتضع منه. فكانوا يحتفلون بهذه الحادثة كل عام، وكان من مراسيمه أن يذبح فيها كلب وعنزة، ويدهن شابان مفتول العضلات بهذا الدم الذي ينزل بجسمه، يدهن دم الاثنين دول بالجسم بجسمهم بالدم الذي ينزل الملطخ أو المخلوط باللبن. ثم يطوفان الطرقات، يمشوا في الشوارع ومعهما قطعتان من جلد يلطخان بهما كل من صادفهما من النساء الروميات يتعرضن لتلك اللطمات، مرحبات لاعتقادهن بأن كل لطمة هتشيل العقم وتشفي من المرض. ويسمى أحيانا هذا الحب أو هذا العيد عيد فلنتاين لعلاقة فلنتاين بعيد الحب هذا أشياء عجيبة وغريبة. هؤلاء يسمونه الحب الإلهي أحيانا، يعني حب وثني، ويسموه البعض العيد العشاق. واعتبر هؤلاء الذين يعني اخترعوا هذا العيد أنهم ضحكوا على كل الناس وخاصة أهل الإسلام في أن يحتفلوا بمثل هذه الأعياد الخبيثة. نقول والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم أن هذه من البدع طبعا. وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأمر الذي يلي من فتن الشيطان لما يرى أن الإنسان لا يقع في هذه البدع الخطيرة، يبحث للإنسان عن الكبائر، يحاول جاهدا أن يوقع الإنسان في الكبائر، خاصة إذا كان من طلبة العلم أو من أهل العلم أو ممن يقال عنهم ممن يجعلون الخير في الناس. فيريد الشيطان أن يعطلهم. وحتى وإن وقع الإنسان في شيء، كل ابن آدم يخطئ، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولا أحد معصوم من الخطأ إلا الأنبياء والمرسلين، هكذا تعلمنا من الكتاب ومن سنة النبي العظيم. إذن قد يخطئ الإنسان، ولذلك يأتي الشيطان إلى العبد يوقعه في هذه الكبائر، فإن لم يقع وحدث شيء منه يحاول أن يأتي بمن يروجون للكبائر بين الناس أو الفواحش بين الناس، ويشيعونها عن فلان وعلان وعن زيد وعن عبيد. لماذا؟ لأن الشيطان يريد أن ينشر هذه المسائل، ويأتي أتباعه وينفقون أموالهم من أجل ذلك. يعني تجد المواقع الخبيثة على النت، فإن لم تجد الشاب على المواقع الخبيثة على النت تجده في قلب غرفته منفردا بقناة التت. فلما أغلقت جاءوا له بقناة دم توك أو توك دم، دخلتها لواحد حبيبي ربنا يحفظه في المحل بتاعه محل الذهب، فلقيتهم قاعدين بيدوروا على الدم توك. فسبحان الله بقول له ايه الدم توك؟ قال لي دي قناة بديلة عن التت. يعني شفت المصايب، الناس عمالة تدور على هذه الأشياء. هم طبعا بينتقدوا لأن النقد بيبقى عالي جدا ونقد بناء. فيعني ربنا يبارك يا رب. واحنا ان شاء الله احتمال نكون بإذن الله غدا في ان شاء الله في الشرقية في بلبيس في محاضرة في مسجد عند بعض إخواننا الأكارم ان شاء الله. الشاهد أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس بتسير خلف الشيطان في فتنة، فتنة الكفر والشرك، فإن لم يجد للإنسان مدخل إليها يبحث عن فتنة البدعة، فإن لم يجد يبحث له عن فتنة الكبائر، ويأتي أتباعه يروجون المسألة. يعني فرضا أن هناك شيء حدث من أحد الدعاء أو من أحد العلماء كما حدث في قضايا بعض إخواننا، سبحان الله يروجون له والشيطان يأتي بأتباعه ونحن لا نستطيع أن نقر بحدوث هذا الشيء، لكنه فرضا أنه حدث. اسمع ماذا يقول الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. سبحان الله، ربنا يقول إن الذين يحبون، مجرد الحب ده اللي بيجيب الكليبات، ده ما بيحب أن ينشر الفاحش، اللي بينفق على قناة التت، اللي بيحاول ينزل مواقع الخبيثة على النت، اللي بيبحث عن مثل هذه الأمور، رجل بيحب ده بيفعل أصلا وبيحاول يعلم الناس كيف يفعلون الكبائر. الشيطان يريد أن يوصل الإنسان إلى فتنتها. ونرى برصيص العابد لما جاء الإخوة بأختهم إليه فقال: لا تجعلوها معي، أنا أشرح ما حدث، لا تجعلوها معي الفتنة. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة لبني إسرائيل كانت في النساء. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا، قال: إنما الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظروا كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. برصيص العابد لما جاءوا له بالفتاة قال لهم في البداية: لا، اجعلوها بعيدا عني في صومعة. هو رفض أن يحرسها في سفر إخوانها، لكنهم أصروا. الشيطان قال: معقولة تكون أنت عابد وزاهد ويستأمن غيرك عليها؟ اجعلوها في صومعة بعيدا عني، أضع لها الطعام ثم تخرج فتأخذ طعامها وتعيش أيامها حتى تعودون. جلس في صومعته وهي في صومعتها. أنا أتصور المسألة وأشرحها بترتيب الأمر حتى نرى كيف يفعل الشيطان بخطواته ليجر الإنسان إلى مثل هذه الأمور. فوضع الرجل الطعام أمام الصومعة ثم يمسك مثلا بحجر ويلقيه على باب الصومعة الأخرى، فتعلم أن الطعام موجود أمام باب هذا العابد. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أخويا أشرف، السلام عليكم. أيمن، السلام عليكم ورحمة الله. مولانا، ازاي صحتك الشيخ أشرف؟ ازاي حال حضرتك؟ ازاي صحتك؟ ربنا يبارك لك الشيخ أشرف فهمي، مش كده؟ أحس الحمد لله ما شاء الله، ده إمامنا وخطيب أوقاف ما شاء الله. ربنا يحفظك، الله يكرمك يا مولانا، ربنا يحفظك. وبعدين نشوف سبحان الله من مخرج إلى إمام، ربنا يبارك لك. الله يكرمك يا شيخنا، ازاي صحتك أنت؟ كيف حالك؟ ربنا يحفظك. وحشنا والله، والله وحشنا. ربنا ينفع بيك إن شاء الله. نحن نحبك يا شيخ أشرف وأنت من أهل الخير، ربنا يحفظك. ربنا يبارك لك يا مولانا، وال يعني الأسرة بتسلم عليك كلها. الله يبارك لك. وإن شاء الله وعد على الهوى دلوقتي إن شاء الله تجينا شبرا الصوره ديار بنجم ان شاء الله في خطبه باذن الله. ما بلاش بقى التدبيسه دي يا شيخ اشرف. ماشي ان شاء الله على راسنا ان شاء الله. عايزين الدنيا تشوفك كلها ان شاء الله. على راسنا انتوا اهلنا. واسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي والدنا العمده يا رب العالمين. الله يكرمك. الله يعافيه ويشفيه. ويهب له الشفاء يا رب. اللهم امين يا رب. لا اللهم امين يا رب. ربنا يبارك لك يا شيخنا. امين يا رب. سلام يا بسر الكريم يا شيخ. الله والله الله عزك الله والله وسلموا عليك جدا ونفسهم يشوفوك ان شاء الله باذن الله في اقرب زياره ان شاء الله. على راسنا. معنا اتصال اخر. اخويا جميل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ ايمن ازاي حال حضرتك؟ الله يخليك. بحبك في الله والله. الله يحبك يا برضه. كان في انقطع الاتصال. اتصال اخر. اخويا محمود السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس ايمن ازاي حال حضرتك؟ ربنا يبارك فيك يا رب. امرض. والله انا كنت عايز اتاكد من صحه حديث بعد اذن حضرتك. اتفضل. بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لاعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال سهاما بيضاء فيجعلها الله هباء منصورا. نعم. أظن ده ليه علاقة بالحالة بتاعت حضرتك الحب والفالنتاين. أي نعم. أنا بس كنت عايز حضرتك بس توضح الحديث على قد ما تقدر. حاضر. هذا الحديث يتكلم عن التحذير من الرياء. أن بعض الناس يأتون بأمثال جبال تهامة من الحسنات ثم يأتي الله سبحانه وتعالى لهم يوم القيامة ويقول، يعني في الآية توضح هذا الحديث: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني هؤلاء يفعلون ليس من أجل الله، إنما من أجل الشهرة ومن أجل أن يحصلوا بين الناس مكانة. وأسأل الله لي ولك العفو والعافية. سؤال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، طب حضرتك كنت بتتكلم عن الشيطان، طب وهل طيب الانسان بيبقى مسؤول عن، يعني مثلا الشيطان ما يقعد يوز كده ويقعد يزن على ايه الانسان كتير، بس طبعا الحمد لله احنا ما بنسمعش كلامه، بيبقى مسؤول عنه؟ يعني ممكن ربنا يعني بيحاسبه عن اللي الشيطان بيقول له عليه دوت؟ لا يا ابو مصطفى، لا الشيطان اذا وسوس للانسان والنفس يعني. نعم. ممكن بيوسوس لدرجة إن ممكن يخليه يعني إيه، والعياذ بالله يغلط في ربنا. نعم نعم. والعياذ بالله للكفر، يعني بيقعد يذم كتير مثلا عليا. لا ده أنت ربنا كده ما بيشبكيش. الحمد لله ربنا ابتلاني بابتلاء الحمد لله. نعم. بدعي ربنا على طول إنه يصبرني عليه. يقعد يقول لي طب إشمعنى مثلا دي؟ ما ربنا ما اداهاش زيك. لا ده أنت مش على ده، ربنا مش هيتقبل منك حاجة كده يعني. فصراحة أنا بقى خايفة أوي ربنا يحاسبني على الوسوسه اللي الشيطان دي بيوسوس لي فيها. طيب يا مصطفى، اقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح: ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به، ما لم تتكلم او تعمل به. ان الله تجاوز لامتي، الرسول يقول ذلك، ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل او ما لم تتكلم او تعمل به. يعني الشيطان ممكن يعرض علينا وساوس كثيره جدا، لدرجه انه ممكن يتكلم في ذات الله داخل النفس، او عن رسول الله، او عن الصحابه، او عن اصل القران، او او او الكلام ده. لكن الواحد فينا لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تكلمناش بقناعه في المساله، يعني حضرتك اتكلمتي معايا النهارده، انت لا تتكلمين يا ام مصطفى، مقصدك انك مقتنعه بالكلام، انما بتسالي كناحيه فقهيه، او ك يعني تاتي او تاخذي شيئا من الفتوى، هذا جائز. ولكن اقول الاعتقاد بما يوسوس به الشيطان هو ده الخطر. لكن احنا بنقول نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذا كانت النفس تحدثنا باشياء، قال الحبيب النبي: ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم او تعمل به، فنحن لا شيء علينا، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أم جانا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في علم حضرتك يا شيخ. الله يبارك فيك. أنا عندي سؤال بس لحضرتك. أنا ليا أختي انا نصحتها كتير قوي ان هي تصلي صلاه الفجر حاضر، لكن هي بتدهن يعني ولادها بيسهروها وما بتقدرش يعني تستنى لحد الساعه 5 او 4 معاد صلاه الفجر، ما بتقدرش خالص، حتى قيام الليل برده ما فيش. ولما بتقوم من النوم بتبقى 10 11 او قبل الظهر حاجات بسيطه، بتبقى برده عايزه تحضر لاولادها الفطار، بتبقى مشغوله يمكن قبل الظهر او ممكن الاثنين بيبقوا مع بعض. فانا تعبت معاها وكلمتها كتير، لكن الله المستعان. فهي بتسمع حضرتك دلوقتي، يا ريت توجه لها نصيحه بعد اذنك. طيب يعني ان شاء الله نصيحتي لاختنا الكريمه، احنا تكلمنا في هذه المساله في حلقتين تقريبا على هذه القناه المباركه عن كيفيه اعانه النفس على صلاه الفجر. انا اقول لاختي الكريمه اللي مش قادره تقوم عشان تعب ابنائها و و و، لو اني قلت لك 1000 جنيه بكره الصبح بعد ما تصلي صلاه الصبح ان شاء الله موجودين جاهزين، عشان في اختي هتسلمهم لك ان شاء الله، المنبهات هتتظبط وهنقول للابناء بصحوني، وممكن ما نمشي لحد ما ناخد الالف جنيه. احنا لو كنا حريصين على الاخره كحريصين على الدنيا لصلينا في وقت الصلاه. ربنا يهدي اختنا الكريمه التي لا تصلي في وقت الصلاه، ويهدنا جميعا يا رب الى الحفاظ على الصلاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. اسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. طيب نكمل الحديث ايها الاحباب، نحذر من فتنه الشيطان الرجيم. الشيطان يريد ان يوقع الانسان في المعاصي. الصومعه جعلها الاخوه بجوار صومعه العابد الزاهد. العابد الزاهد يخرج الطعام ثم يقذف بالحجر لتخرج الفتاه تاخذ الطعام من غير ان يراها ولا تراه. في يوم من الايام بقى الشيطان جه قال له: يعني ايليق بك ان تخرج الفتاه وتعبر هذا الطريق لتحصل على الطعام؟ يا رجل انقل الطعام الى مكان صومعتها، ثم اقذف او اترك على الباب وارحل من غير ان تراها ولا تراك. بعد ايام دام على هذا الحال، فجاء الشيطان اليه قال: ايليق بك هذه الايام الطوال والشهور التي امتدت وليس لها احد؟ يا رجل ضع لها الطعام في الداخل، خوفا من ان اذا فتحت الباب انقض عليها شيء. يعني الشيطان عمال يجعل شيء من الايه، من الخطوات، زي يقول هذه عندها يتامى، لماذا لا تذهب اليها وتمسح على راس ابنائها؟ لماذا لا تقدم لها المعروف من غير ان يراك احد؟ ولماذا تخرج هي، بل اذهب انت الى بيتها؟ مثل هذه الاشياء الشيطان ياتي بخطواته. فجلس الرجل معها في الداخل بعد فترة من الفترات، قال: لماذا لا أنتظر حتى تطعم؟ فرفع عينه فوقعت النظرة عين بعين، ثم جاءت الابتسامة ووقعت الندامة. وهذه مسألة خطيرة، لأنها حملت بعد ذلك، فلما حملت خاف من هذا الأمر. جاء الشيطان إليه وقال: الناس سيصدقونك، اقتلها واقتل ولدها ثم تب إلى الله. فلما قتلها وقتل ولدها ودفنهما، جاء الإخوة فقال: أعظم الله أجركم في مصابكم، ماتت أختكم. فصدقوه، فلما ناموا جاءهم الشيطان قال: صدقتم هذا العابد؟ إنه قد قتلها بعد أن زنى بها وحملت سفاحا وزنا، وجثت هذه الفتاة أختكم في المكان الفلاني وبجوارها وليدها. فلما نبش القبر الإخوة وجدوا أن ما أخبرهم به الشيطان صحيح، فجاءوا إلى العابد وأمسكوه وأرادوا قتله بين الناس. ولما هم الناس بقتله جاءه الشيطان وقال له: أنا أستطيع أن أنجيك، في صورة رجل طبعا. قال: كيف تنجيني؟ قال: تسجد لي سجدة. فسجد له سجدة، فأتى الشيطان إليه وقال: إني أخاف الله رب العالمين. والآيات واضحات في كتاب ربنا، يقول الله جل وعلا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يعني الشيطان بعد ما يوقع الإنسان يقول له: إني أخاف الله رب العالمين. شيطان، شيطان رجيم. أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم يستطع الشيطان أن يوصل الإنسان لهذه الفتنة، فتنة الكبيرة، جاء إلى الصغيرة، والناس يستصغرون الأمور، يقولون هذه صغيرة من الصغائر. إن الصغائر إذا اجتمعت على الإنسان، أو محقرات الذنوب التي يستحقرها الإنسان، إن محقرات الذنوب إذا اجتمعت على الإنسان أهلكته. والنبي محمد صور لنا في الحديث الصحيح أن الصغائر إذا اجتمعت تزيد وتشعل النار على الإنسان، كمثل قوم دخلوا أو جاءوا إلى صحراء ومعهم مثلا شاة يريدون أن ينضجوا هذا اللحم، فلم يجدوا حطبا، فكل أتى بعود، والعدد كان كبير، عود فوق عود فوق عود، جاءوا بقومة كجبل من الحطب، ثم أوقدوا النار. إذن صغيرة صغيرة مع صغيرة مع صغيرة ستكبر يوم من الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. الشيطان إن لم يجد مدخل عند هذه الفتنة من الكبائر يوصل العبد إلى فتنة الصغائر. بعدها إن لم يجد عند العبد فتنة من قبل الصغيرة بدأ يبحث له عن فتنة الاهتمام وشغل النفس بالمباح. يزود النوم قوي، يفضل نايم طول النهار، ما هو مباح، يلعب مثلا الرياضة طول النهار والليل وما يهتمش بالقضايا الأهم، مباح. يعيش حياته كلها للأكل والشرب طول النهار والليل، بط أوز حمام وينام، ده مباح. فتنة عند الشيطان يريد أن يعطل الإنسان صاحب العزيمة، واللي لم يستطع الدخول إليه إلى فتن أخرى. فإن لم يجد الشيطان عنده هذه الفتنة لها مدخل عند الإنسان يبحث له عن فتنة أخرى، ألا وهي أن يشغله بالمفضول عن الفاضل، أن يشغله بالمفضول عن الفاضل. هناك عمل مهم جدا قد ينفع المسلمين أو ينفع العبد نفسه بين يدي رب العالمين، الشيطان وجده يفعله يعطله عنه إلى ما هو أدنى منه. يعني من الجائز أن يأتي الشيطان، كما سمعت من أحد الدعاء، والعهد على الراوي، ولم أجد للقصة سندا، لكنها تبين الشكل اللي بيعمله الشيطان. في يوم من ذات الأيام رجل كبير في السن خرج بعكازه في ليل الشتاء ليصلي صلاة الصبح في جماعة، وأمطرت الدنيا وأوحلت، وهو في الطريق عثرت القدم فسقط فابتلت ثيابه واتسخت، فعاد إلى بيته وعزم النية على أن يعود للصلاة، فبدل الثياب وفي الطريق زلت القدم وسقط على الأرض مرة ثانية، وابتلت الثياب واتسخت فعاد إلى بيته وأصر على الصلاة، وفي المرة الثالثة كاد أن يسقط فجاءه شاب وحمله ثم أدخله إلى المسجد، قال له أقف في الصلاة. قال من أنت رحمك الله؟ قال أنا الشيطان الرجيم، أنا إبليس. قال أنت إبليس توقفني في الصلاة؟ قال نعم. طب ليه وقفتني في الصلاة؟ قال يا رجل غلبتني، لما ذهبت لتصلي صلاة الصبح في المرة الأولى سقطت وعزمت النية على تبديل الثياب والعودة للصلاة، الله قال أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له، فلما عدت في الثانية الله جل وعلا قال أشهدكم أني قد غفرت له ولآل بيته، فخفت أن تسقط الثالثة وتعود فيغفر الله لك ولآل بيتك وللناس أجمعين بفعلك. هو في رجل في الصلاة، إذن يشغله بالمفضول عن الفاضل والعهد على الراوي، لكني لم أجد لها سند. وقالها البعض أنها كانت رؤيا عند بعض الناس ليبين أن الشيطان فعلا يشغل الإنسان. الإمام الشافعي لما جاءه واحد من الناس قال له يا إمام خبأت مالي في صحراء ونسيت مكانه، طبعا الشيطان أراد أن يشغله بالبحث عن المال، لأن هذا الرجل كان يعزم على عمل خير أكثر أشد وأعلى، فلما شغله بالبحث عن ماله ذهب الرجل إلى الإمام الشافعي قال له يا إمام أنت شيخ، ثم شيخ بقى بتعرف كل حاجة، خبأت مالي في الصحراء ونسيت مكانه. قال طب انا اعمل لك ايه؟ لا بنضرب الودع ولا بنقرا الكف ولا بنشوف النجوم ولا بنقلب الفنجان، نحن لا نعمل في مثل هذا. قال بس انتم مشايخ. الرجل اصر قال اقول لك امرا، في وصفة طيبة. قال نعم تفضل. قال اعزم بينك وبين نفسك أن تقيم الليلة قاصدا وجه الله ولا تفكر في مالك ولا ولدك، إنه لهذه الليلة أن تكون مخلصا في قيام الليل. قال وأجد، قال لا تضع هذا في اعتبارك، صلي لله بين يديه في ساعات الليل. فتوضأ الرجل وجهز نفسه للصلاة، وبعد العشاء أراد أن يقيم الليل كما قال له الإمام الشافعي، الله أكبر، ما كملش الفتحة وافتكر مكان الفلوس، راح طالع جري، ساب المصلى وساب الدنيا وراح طالع جري، لقى الفلوس وصارت النقود، فدخل على الإمام الشافعي قال وصفتك جميلة يا مولانا، ما شاء الله وصفتك جميل، والله ما كملت الركعة الأولى. فقال الإمام الشافعي والله لقد علمت أن الشيطان لن يدعك تتم ليلتك بين يدي الله، أنت كنت مشغول بالبحث عن النقود فأردت أن تفعل شيئا أرقى وأعلى فاضل فأرجعك إلى المفضول، رحت دورت على الفلوس بتاعتك فلقيتها، هكذا يريد الشيطان منا فتن يثيرها، يوقع الناس في هذا الذي نراه. يعني والله سبحان الله أرى العجب العجاب، في البيوت فساد وفي الشوارع فساد، إلا ما رحم ربي، وأسأل الله أن يبارك في الجميع، وأسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يبارك في مصرنا وفي بلاد الأمة الإسلامية. ولكني أقول لماذا هذا الذي يحدث الآن، لماذا هذا الذي يحدث الآن؟ لابد من العقلاء أن يتقدموا، وللأغبياء أن يتقهقروا ويتراجعوا. صاحب العقل بينقذ نفسه، وصاحب الذكاء بيجعل الناس يصدقوه ويرتاحوا لقوله وفعله. أرى والله أشياء كثيرة جدا تجعل الإنسان يعني قلبه يعني يضطرب ويضيق صدره ودمه يفور مما نراه في حال بلادنا وحال بلاد الأمة الإسلامية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردت في هذه الليلة أن أحذر من الشيطان وفتنه، وعلى وعد بأن نعود بسلسلة طيبة جديدة في هذه السلسلة المباركة، نتكلم من خلالها ونحذر أنفسنا والأحبة مما قد يأتينا من أمور تنغص علينا حياتنا. وبإذن الله قد لا أكون معكم بمشيئة الله جل وعلا في يوم الاثنين القادم ولا الذي يليه، نظرا لسفرنا، هناك محاضرة في مؤسسة خيرية في الدوحة في قطر تحت عنوان كلامك عنوانك إن شاء الله، ثم أعود منها إلى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأقوم بعمل عمرة إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نحذر من وساوس الشيطان، ويجب علينا أن نحذر أنفسنا من هذا الذي نراه، نذكر أنفسنا بالآيات لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيها العظة والعبرة. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ونحذر أيضا إن ربنا ممكن يرسل الشياطين على العباد، قال رب العزة جل وعلا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وربنا جل وعلا أمرنا ألا نسير خلف الشيطان ومن يتخذ الشيطان وليا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وربنا حذر بني آدم بصفة عامة في كتابه الكريم في سورة الأعراف فقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وحذرنا الله وأخبرنا أن الشيطان عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأمرنا بالاستعاذة منه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وحذرنا من يوم القيامة وما سيحدث في نار جهنم من الشيطان وفراره من الإنسان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أحباب النبي محمد، هكذا رأينا أن فتنة الشيطان كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم، وجب علينا أن نحذر منها أنفسنا وأبناءنا، وإنها والله لسبب المعاصي والشرك والكفر والكبائر والصغائر والبدع وما يحدث في البيوت من خراب وفي الأمة من فساد. لا نريد أن نعيش بمثل هذه الأمور، لأن الله جل وعلا قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أحباب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أذكركم ونفسي المقصرة بهذه الكلمات، ونختم بها بإذن الله. يا ويلي إذا أدخلت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا فلا خل إذا ما أودعوني ولا ألقى السعادة والوداد فكان الطين لي فيه لحاف وكان الترب للرأس وسادا وجاء السائلان فأجلساني فأرجو أن أراد وأن أعاد وأن أرجع إلى ما كنت فيه وهل يلقى المحاسب ما أراد وهل قبري رياض من جنان فأسعد أم ترى أرضي فسادا فيفتح من سموم النار باب فيفتح من سموم النار باب فأرجو أن أراد وأن أعادا فتختلف الضلوع ولن تبادى يضيق القبر شيئا بعد شيء فتختلف الضلوع ولن تبادى عسى الرحمن يغفر لي ذنوبي فلن أقوى على هذا جلادا. أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جئنا لختام الأمر.